فوائدها أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة في قضاء الحجة. فإذا الله تعالى الآيات بينة واضحة وبالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن به. فلا بد أن تكون الآيات التي ترسل بها الرسل تكون بينة واضحة لئلا يبقى للناس حجة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، بل هي آيات متعددة يؤمن على مثلها، لكن هؤلاء قوم متكافر. ومنها من فوائدها أن دعوة المتكفلين للرسل ما تكون إلا من نوع المخاطرة، فإن قولهم ما سمعنا بهذا في أبانا هل يقتضي رد الحق ولا لا؟ لا ما يقتضي، ما سنعزمه، لكن اذا كان حقا فاقتلوه، وليس ان كان حجه الى قول الله هذا ما سمعنا به. ومنها ايضا ان اعداء الرسل يلقبون الرسل بالرسل بألقاب السوء والعيب بقوله: ما هذا الا سحر مبين. ما عند اعداء الرسل الا انهم يقولون بالقدر: هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الشاعر، وما اشبه ذلك. اذا ناخذ منه ايضا فائده متبرعه ان اعداء الرسل سوف يلقبون من يدعون بدعوه الرسل بمثل هذه الاخطاء، فيقول مثل الراجحين المتاخرين المتدنسين المتسجلين المتعصبين ما اشبه ذلك. نعم، او ربما يصل الى ابلغ من ذلك، لكن ضالين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالين. المهم انهم يجب ان نعرف ان هذه الدعوه الحق لها اعداء. هؤلاء الاعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الاصل في القياده، سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا به او اكثر او اكثر. اذا فلنطمن انفسنا على اننا اذا دعونا الى الله على حق وعلى بصيره فسيقول امامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسل. ربنا عملنا فاعطنا وارحمنا وارحمنا، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. المهم ما دامت الدعوه واحده فعدوها واحد، وما قيل في الاول يقال في الثاني. ومن فوائد الايه انه لا ينبغي للمرء ان يحميه عن قول الحق رده او وصفه هو مردود، لان موسى هل توقف مما قوله الاسلام؟ لا، فمضى في الدعوه وفي اقامه الحجه مع انه ارسل بالسجن، ولكنه عليه الصلاه والسلام لم يبالغ بها. وكذلك ينبغي للداعي الى الله ان يصبر ما دام يعلم انه قال حق. ثم قال الله تعالى في كتب الأدب: وقالوا بواو وبدونها. وقال بواو وبدونها قراءتان تبعيتان، يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم، ويجوز أن تقول وقال. وهذه من القراءات النادرة جدا، لأن المعروف أن القراءات المتواترة ما يكون فيها تغيير كلمة بزيادة عن نقص. وأظن أن استثناكم من قبل بيتين وقراءات مثلا فهو القرآن فهذه الثلاثة أقسام. الآن وكان لغف الثوار من الثمان يقول هل يحصل أكبر لمن جاء بالهدى من عنده. الضمير يعود للرب. وين الضمير؟ قول بمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده، بل قال بمن جاء لئلا يكون مبتدئا، فيبقى الأمر موكولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من، من عطف على من عبد على من؟ ومن؟ قال ومن عبد على من؟ من تلك الأفراد؟ من تلك الأفراد؟ من تلك الأفراد؟ من تلك الأفراد؟ من تلك الأفراد؟ من تلك الأفراد؟ من تلك الأفراد؟ لأننا أعتبر مسكن على ما أعتبر الله، وكان الإنسان ما مخصف يمكن أن يعدل إذا لم يخرج من مهمة عاقبة الدار. قال المؤلف: أي العاقبة المكتوبة في الدار الآخرة. عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار، من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة، ولكن ينبغي أن نقول أنها عامة، الدار الآخرة والدار الدنيا. فإن عباد الله الصالحين هم الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد كانت العاقبة منيحة وقوية حتى في الدار الدنيا بالنسبة للصالحين. قال الله تعالى: فأخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخر. وفي سورة الشعراء: أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذا أن نجعل الدار هنا عامة لدار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. فإذا العقبة في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمون البلاد صاروا هم الذين يرثون الأرض، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا لمكان الكافر منه، فإن الكافر يرى مقعده في الجنة وفي قبره لو آمن، ولكنه يرثه المؤمنون، المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة، وتكون فضلا أيضا في دار الآخرة. قال المؤلف: أي هو أنا بالشقين. ما هو الشقان؟ أعلم بمن جاء بالهدى من هذا الحوض. الشق الثاني: ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف: أي هو أنا، هذا كان هو إن كان هذا هو الحق، أن الذي جاء بالهدى من عند موسى لأنه سيكون له عاقبة الدار. ولكن موسى خاطب فرعون بهذا الخطاب المترتب بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة عند فرعون على سبيل التنجد من الخطأ، كما في قوله تعالى: قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول: أي هو أنا، لكنه ما صرح بأن قال أنا قد جئت بالهدى وأنا بالعاقبة، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله، لكن مساق القرآن مساق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال: فأنا مشق فيما جئت به. هذا مفرع على قوله هو أنا، إنه لا يصلح الظالمون الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق مرجع أن يكون مرجع له. وعلى هذا يقول ضمير الشأن، أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمون. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يجيب إلى فرعون وأن الظالم فالوجه، أو هو أمر عام؟ يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنت لا تصلح. نعم، وهذا لأنه مفرع على من قبل، على من قبل ربي أعلم بما جاء به المسلمين، ومن تكون له عاقبة عاقبة الدار ستكون بمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يصلح، ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم لا يصلح. الفقهاء أمامه. ولهذا تعدى الأمر إلى أن يكون إن الثلاث هو حصول مطلوب النجاة للمطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع أن الله رسول ظالم هل هو سامع؟ قال لا يصلح الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمهم، ان كان ظلما اكبر فهم لا يصلحون ابدا وهم كافرون، وان كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح بحسب ما نقص من العدل. فالصواب في هذا ايضا اطلاق الايه على ظاهره، وأن الظالم لا يصبح، لكن من فاء الخلاف عنه بحسب وجود الظلم فيه. فالظلم الأكبر يفوز فيه الخلاف كله، وما دون ذلك يفوز فيه من الخلاف بقدر ما فاء ما حصل من الظلم. وقال فرعون يا أيها الملأ، يخاطب قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدهم يا هامان على الطين. تحرير تنميه يا أيها الملأ ما علمت، يا أيها الملأ قبل تطوير الجن المخبر بالنجا الطين للأمر وتعليم اللحن. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب كذبتنا، ما فرقتنا حتى ذهبت وطلبت الله ولم تجد، بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيره، لأجل أن يفرع عليه فأوقفه يا حامل على الدين فتكن له اللعبة. يقول الله أنا والله ما أدري في الوقت غيره، لكن نجمة أو قدري أهم العرصين وجعلني الفرق قوي الرفيع لأجل أشوف ناظر هل تستمع إلى من أبو موسى أو لا. وهذا أبدا التمييز، لأنه لو قال ما وجد ما حقر التمييز بقول ابن اليقظ يقول نعم يقول ليش؟ يعني إذا كنا واجد ما حاجة رسول الله إذ لا نهجر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد لقالوا كيف ما وجد وأنت ما لك تعبر بقول ما عليه لأجل أن يتم رعبة الثاني. وقول ما عليه لكم من إله من إله غير من راد من رب ربي غيري، لأنه قال في سورة النازعات فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أو يجوز أن يكون ربي ولا ظاهرها فيكون إله أي من معبود ولا يعبد إلا ربه. نعم. وقوله فأوقده يا حامان على الطين أنت بالسببية وهي عاطفة، وأوقد لي يا هامان، هامان من هو؟ وزير طيب الوزارة في الوقت مستعد من وضع المعارف أو وضع الأطفال، وزير مطلق، وزير مطلق إن كان عنده وزارة متعددة فهو وزير الأشخاص. عليه انعقد وتحجر وصار درا، وانما احتار ذلك لان الآجر اقوى من الأول. مثلا يعني الحجر اسم حجر صلب، ولانه اذا وقد عليه طبعا يوجد يوقد على مصفر ومصفرين يوقد على دين كثير ويكون له شهره بينهم، فاذا مر الناس يقول ما هذا؟ قالوا هذا وقود الطرح الذي تاتيه ويتفضل ويشتهر اكثر وتكون ايضا اللعبه اكثر احسن بالعقود. فاجعل لي طرحا، يقول مؤلف خصرا عاليا، ومنذ المرض يقصر البيت الثاني من بلاد الثاني يريد ان يبني له مثل المناره، لكن بناء عالي. لو قال المؤلف بناء عاليا لكان اولى طرحا، لعلي اطلع الى اله موسى، لعلي هذه التعليق يعني قاله لي لاطلع الى اله موسى انظر اليه واقف عليه. وقوله الى اله موسى والعياذ بالله جاء بها على كل شيء، لان موسى عنده عظيم الله عظيم لا إلهه يكون مثله إله موسى، لأنه يكون كثيرا بحقارة عابدين إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، إني لأظنه من الكاذبين ادعائه إله آخر وأنه رسول وإني لأظنه بإن واللم. ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه، لأنه ليس هذا أول من كذب، ليس بغريب أن يكذب، لأنه قد سبقه من كذب، فيكون هذا أشد قبولا له، أشد قبولا بقوله عنده، يذكرهم بأن موسى مثل غيره من الكاذبين فليس أول من كذب. يقول الآن هل قوله ما علمت لكم من كان غيره هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق، لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء ربكم من أسرار، لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الشعبة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين، هل هو صادق في قوله من العظيم؟ هل صادق؟ ولكنه يتيقن انه صادق، لكنه يتطاول ويترك عن الحق وتمييزه على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول. أعلم من جاء بالدليل، وفيه التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقويض لدعوى المدعي، وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بما يحسن ويشتجع به ويوفق من شاء منه من عباده له، فالهدى من عند الله، أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، فهو ضلال. من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع عبد الله وقول أعلم بمن تعبد من عندك ومن تكون له عقل الدار، يعني وهو كذلك أعلم بمن تكون له عقل الدار وهو مثلك في هذا المدن. ومنها أيضا أن الظالم لا يفهم، ومفهوم أن صاحب العدل يفهم، لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم كقوله إنه لا يصلح الظالمين، والترغيب في العدل، يعني التحذير من الظلم ترغيب في غفله. ثم ذكرنا أن العاقل تكون من سبب هذا الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. الاستفادة من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه، وجه ذلك أن مثل هذا القرآن لا يقبل إلا من شخص قد خلف عقوله. إذا كان كل واحد يقول أبدا من إلى ثاني كان مثل المخلوق هذا بشر تأكل وتشرب وتنام ما ينتج الغرب. طيب، ومنها أيضا تمليه فرعون على قومه وأنه من أشد الناس نقرا وحيدا بقول ما علمت لكم من إله غيره. ومنها من مكة من قوله ابن فرحم لعلي أطلع إلى إله موسى، يعرف لي على أن موسى قال له إن الله استمع. طيب، ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته، كان له وزراء وأمراء وينهى. ومنها إسناد الفعل إلى الآمر به، جواز إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطان آمر، بقوله يسند فرحا. ومعلوم أن آمرا لم يباشر الجنة، من يباشره الأمة، ولكن الذي يصب الجر إليه أنه الآمر به، فتصير إسناد الفعل إلى الآمر به لمن كان له سلطة الأمر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو أمر بالقتل غير مكلف فقتل، فالقول على من؟ على الآمر. لأن لو قال للإنسان ماذا لا قتل فلان فذهب فقتله فإن الذي يقتل الآمر، الآمر لأنه هو السبب، هو السبب ويسبى القتل إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من السنين غير الموقد عليه، صار اللي حطوه موقد عليه أقوى. من أين يوقد؟ أوقد هي حانا عاقيم. ويقال من أول من سمع الآجر هو بدل المسلم كله في العودة، والله أعلم قد يكون أول من الأخطاء هذا الشيء، وقد يكون الأمر معلوما من قبل وعمر به. إنما يؤخذ منه أنه أقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها أيضا تغيان فرعون واستكباره، حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الاستدلال في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى، إله موسى نصبه إليه فقارا له لأنه يحتقر موسى، ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس لقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وكذلك وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.